كيف يصل الإنسان للطريق السؤدد؟ كيف ينطلق؟ كيف يبدأ إلى وصوله إلى هذا الطريق؟ سببان: ديني ودنيوي. أما الديني وهو المقدم، التوكل على الله وحسن الظن به. سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومن ظن أنه سينال مطلوبا بغير الله فقد وهم، بل قد يكفر. السبب الدنيوي أن ينظر الإنسان فيما أفاءه الله جل وعلا عليه من قدرات، وحسب المرء أن يكون لبيبا بنفسه منصفا لها، فلا يكلفها ما لا تطيق ولا يطلب ما ليس له، فيعرف أين موطن قوته، ثم يستعين الله جل وعلا في أن يحقق مجده وسؤدده من خلاله. والعلم عند الله وهو الموفق.